هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. مساء الخير على حضرات المستمعين، كل متابعي طبيبك على الهواء كل يوم حد من الآن وحتى الثانية العشرة دقائق أنتم معنا من خلال هذه الصفحة 107.4 FM وهاتفوناتنا 275-293-275-84-124 طبيبك على الهواء. النهاردة بيشرفنا في استوديو 2 وحتى الثانية العشرة دقائق أستاذ دكتور عصام حمزة محمد، استشاري أمراض الصدر ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن. أهلا بيك دكتور عصام، منورنا. أهلا بيك تعيش. حنسقل على حضرتك بأسئلة المستمعين. لا حاجة تشرفني. الشرف لينا يا فندم. عموما الراغبين في مشاركتنا الحوار أو التساؤل تليفوناتنا متاحة من الآن. دكتور عصام المغازي أهلا بك معنا مرة تانية، وعايزين نتكلم عن نقاط كثيرة جدا يا رب نلحق نغطيها قبل المستمعين ما يلحقونا بأسئلتهم طبعا اللي هي محل عناية شديدة منا. ممكن درجات الحرارة دكتور عصام والرطوبة ليها تأثير شديد قوي على مرضى الحساسية سواء أنف أو صدر. بالضبط كده، من الفترات اللي بتزيد فيها أمراض الصدر هي الفترات ديت نتيجة برضو الإجهاد الحراري. فبننصح مرضى الصدر لو الجو بيبقى حر جدا جدا ويقدروا ما ينزلوش أحسن، لكن لو هينزلوا يشربوا مية كتير جدا ويحموا نفسهم من حرارة الشمس. ولو كان بيعرف ان الحساسية بيجيله في الجو ده ياخد علاج وقائي قبل ما ينزل، ويراعي ان هو ما يبقاش موجود في مكان درجة حرارته صغيرة عشان التكييف او كده، ويتنقل من المكان الحر لمكان التكييف. التغيير في درجة الحرارة ده بيبقى عرضة برضه ان هو يجيله نزلات شعبية. حضرتك ذكرت في كلامك الإجهاد الحراري، للي ما يعرفش يعني ايه إجهاد حراري نقول له ايه؟ درجة اخف من ضربات الشمس. بيبقى برضه فيها تعرض لدرجات حرارة عالية جدا، بيعرق كتير جدا، يحصل له شبه جفاف، فده بيأثر على وظائف الجسم وعلى درجة الوعي. في ساعتها بقى بناخد العيان ويروح في بعيد عن الشمس ويشرب مية كتير. دكتور عصام المغازي، يعني يمكن كتير من المستمعين بيشتكوا من حساسية الأنف وإنها بتكون في البداية أولا يمكن الإنسان ما يشعرش بيها، حبة بحبة بحبة تلاقيها إنها بقت مرض مزمن. بتبقى عايز برضو قوة ملاحظة ويشوف ايه السبب ويراجع طبيب انف اذن وحنجرة، ممكن يكون جيوب انفية او اي سبب عضوي موجود في الانف. لو ثبت ان هي حساسية في الانف بياخد الادوية المناسبة ليها، ويراعي برضو ايه الاسباب اللي بتجيب له الحساسية، زي مثلا لو روائح معينة أو أكل أو تراب أو غبار، لأن الحاجات دي كلها بنكتشفها بقوة الملاحظة. من علامتها إيه حساسية الأنف؟ العطس الشديد مثلا وراء بعض متتابع؟ العطس الشديد، الإفرازات دي، التنفس لما بتنزل على المجاري الهوائية فبرضو بتهيج الكحة وبتسبب أن واحد يفتكر أن هي دي حساسية صدر، بس بيكون أساسها حساسية الأنف. طيب احنا يعني ناخد اتصالات المستمعين بعدها هنرجع من تاني لحوارتنا. الو السلام عليكم، مين معانا؟ عليكم السلام. والله مين معانا؟ انا فاطمه عبد الرحيم من المنصوره. اهلا بيكي اختي فاطمه، اتفضلي سؤالك. انا سؤالي ان انا عندي حساسيه على صدري بالليل وانا نايمه، بقوم هجم من على السرير، اخرج اجري من كتر ما نفسي اتكتم، وبروح مستشفى الصدر اخد استنشاء وارجع، بس المرة دي زاد الموضوع عن حده قوي قوي، لدرجة ان انا ما كنتش بعرف اكل ولا اشرب ولا اي حاجة خالص. وبعدين الدكتور قال لي نعمل اشعة على الصدر، عملت الاشعة على الصدر بيقول لي فيه تضخم في عضلة القلب، اعملي لي ايكو. فانا واخدة معاد ان انا اروح اعمل ايكو ان شاء الله بكرة، بس انا تعبانة ما بعرفش انام، لو ما كانتش المخدة عالية وان انا اخد البخاخة اللي هي فينتال واروح اعمل استنشاء في مستشفى الصدر، ما بعرفش انام ولا بعرف اقعد، ببقى عايزه احفر الحيطان بايدي كده. خلص يا فاطمه ولا لسه في حاجه تانية؟ ايوه هو ده اللي انا بحس بيه. طيب اسمعي الاجابه بقى من دكتور عصام. ممكن اسالها حاجه قبل ما تقفل السكه؟ الف سلامه يا مدام. الله يسلمك. في حد بيدخل عندك في الشقه؟ لا والله خالص. خالص. طب في حيوانات؟ لا والله. مفيش قطط بتدخل ولا عصافير ولا حاجه؟ لا لا لا لا لا. طيب تمام هجاوب بعد كده. طيب اتفضلي يا فاطمه، اسمعينا من خلال الراديو، اسمعي الاجابه والف سلام عليكي. الله يسلمك حضرتك، شكرا. هو طبعا الدكتور اللي وصف لك الايكو ده برضو دكتور كويس، لان دي التنفس ده عرض مشترك ما بين امراض القلب وامراض الصدر. في حاجة برضو ماشية مع أمراض القلب، إن الساتك بتقولي بترفع المخدة، وديت يعني ماشية أكتر إن هو يكون حاجة من القلب. إن شاء الله تطمني لما يجي الإيكو، وكل حاجة ليها علاج. بالنسبة لحساسية الصدر عايزة قوة ملاحظة، وعايزة تعرفي إيه اللي بيهيج عليكي الحساسية، حتى لو كانوا في البيت ما بيدخنوش، راعي برضو ان الضيوف والجيران لما يجونك برضو يكونوا برضو ما بيدخنوش. راجعي الحساسية دي مرتبطة بايه عندك، زي الاكل، زي الشرب، زي الروائح، زي تنفيض الشقة، كل الحاجات دي تراجعيها وتحاولي تتجنبيها. في علاج تاخديه وقائي ما بين الازمات، مش تستني لما تتعبي وتروح المستشفى وتاخدي جلسة استنشاق. الدكتور يعني تابع مع دكتور كويس، وانا عارف ان في الدهلية عموما والمنصورة خصوصا في دكاترة كبار جدا في الصدر، والحكومة يعني في مستشفى صدر المنصورة، وفي مستوصف صدر في كل مراكز الدهلية، سواء في كرنس والسن باللوين ومتغمر وكل حتة. راجعيهم ويسأليهم على العلاج الوقائي، وخد العلاج حتى لو في البخاخة، لأن البخاخة واخدة سمعة وحشة ما بين العامة، يقولك هتعود عليها والحاجات. لا بالعكس، البخاخة أحسن من البرشام وأحسن من الشرب وأحسن من الحقن، لأن تأثيرها ما بيخرجش بره جهاز التنفسي، عكس الأدوية التانية والبرشام وكده اللي هو لازم الأول يوصل للدم وبعدين يروح للصدر، فبيبقى فيه المضاعفات الجانبية. دكتور عصام، أعتقد في قول إن بيقول إن البخاخة لازم إنها يبقى فيه محاذير خاصة لمرضى ضغط الدم. البخاخة أكثر طرق تعاطي الدواء أماناً حتى لمرضى الضغط، ضغط الدم. ما هو الستك لو في مثلا، انا هون طبعا اسامي علميه، لو في مثلا بخاخات بتحتوي مادة السلبوتامول. لو المادة دي اتخذت عن طريق البرشام أو عن طريق الشرب أو عن طريق الحقن لازم الأول تروح الدم، وبالتالي تأثيرها يبان لو كان بترفع الضغط. عكس البخاخة، المادة نفس المادة اللي هي السلبوتامول اللي هي الأخت اللي كلمتنا قالت على اسمها التجاري، المادة دي بتخرج تدخل بالنفس وتخرج بالنفس، ما بتعملش مضاعفات جانبية خالص، يعني آمنة آمنة أكتر من البرشام وأكتر من الحقن. نفسي يبقى برضو في برنامج توعية، ما هو هذا ما نقوم به الآن دكتور عصام، نصحح المفاهيم. الناس بيقولوا البعض أول ما الدكتور يقول لها بخاخة، لا ليه يا بنت هتعود عليها. أيوة. تعود عليها إيه؟ أكتر أمانا من الأقراص وأكتر أمانا من الأدوية الشرب. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. حبيبنا النهاردة في لقائنا دكتور عصام المغازي، استشاري أمراض الصدر ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن، ومعانا اتصال تليفوني. ألو، مين معانا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ محمد من القاهرة. فندم أهلا بك أخي محمد، لو سمحت اطفي الراديو. طيب يا فندم، ثانية واحدة. تفضل يا أخي محمد. أيوة يا فندم. تفضل. كل سنة وحضرتك طيبين. أنت بخير يا فندم. إزيك يا دكتور؟ الله يسلمك. حضرتك أنا عندي 42 سنة. أيوة. مريض سكر. سكر من النوع الثاني. أيوة. وغضروف. تمام. أنا بس ليه سؤال يخص يعني الصدر شوية. أيوة. الحمد لله ما فيش شك ولا حاجة، بس في راجل مسن كده زي والدي يعني، يعني بطمن عليه كل فترة بعدية بشوية، فسكن في دور خامس آخر دور يعني، فانا بطلع السلم جامد طبعا، بطلعه مره واحده فبحس بنهجان جامد قوي، بعد ما بنزل وبمشي خلاص يعني ما بحطش في دماغي حاجه، بحس كده انا يعني نفسي مش زي الاول، مش طبيعته. ايوه. يعني باخد نفسي كده حاسس ان بيجي لي زي كرشه نفس كده زي ما بيقولوا. ايوه. فهل ده من السلم العالي عشان مش متعود عليه؟ لان انا دخل في دور تاني، فطبعا يمكن عشان خاطر بطلع السلم مره واحده، ولا ده السكر ليه علاقه؟ انت مدخن؟ لا الحمد لله ما بدخنش. برافو عليك. ايوه كده الحمد لله. وخلي ولادك برضو كل اللي تعرفه ما يدخنش يعني. لا لا ما فيش حد بيدخن في البيت. برافو عليك. اه طبعا دي اعتقد انا اصلا ما حد بيشوف السجاير قدامي ببعد عنه او اقول في السجاره. شاطر الحمد لله. هي طبعا ليها علاقه بكل اللياقه البدنيه. اه يعني مثلا لو انا بستعمل العربيه على طول، لو مشيت شويه صغيره هنهج وهقف وكده، تعود يعني. هو بيمشي كل يوم. لكن السكر طالما انت ظبطه العلاج وبالاكل ملوش علاقه بضيق التنفس. طب ده علاجه ايه دكتور؟ ضيق التنفس؟ اه يعني موضوع الكرش اللي بيجي لي دي بيجي لي من وقت للتاني يعني مش على طول. انت عملت اشعه؟ لا ما عملتش اي حاجه خالص. يبقى انت ساكن فين في القاهره؟ ساكن في مدينه السلام. عندنا برضو في مستشفى صادر محترم جدا في مدينه السلام، هتروح لهم برضو وتطمن. لو في مستشفى السلام نفسها؟ في مدينة السلام نفسها. اسمه ايه حضرتك؟ معلش انا اسف. مستشفى صدر السلام. مستشفى صدر السلام ده في السلام نفسها اصلا. مش متابع قوي يعني. تمام. واخد بالك. تطمن ان شاء الله مش هتلاقي حاجه، واعرف ان دي بس حكايه قله لياقه بدنيه. ممكن عدم رياضه يعني. عدم رياضه. جزاك الله خير. هذا المستوصف مجاني يا دكتور؟ مجاني. اخي محمد هذا المستوصف مجاني. انا لسه كنت اسال، ربنا يبارك في حضرتك. يتبع وزاره الصحه. يتبع وزاره الصحه. جزاك الله خير وكل عام وانت بخير. باذن الله ان شاء الله الشفاء ليك. اللهم امين. يشفي الجميع ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا يا دكتور عصام. حساسيه الانف والصدر يعني في ارتباط بينهم؟ يبقى في اللي عنده نوع من حساسيه ممكن يكون عنده النوع دوت او ده، او حسيت الجلد برضو بيبقى نفس المواد المسببه للحساسيه تبقى موجوده في الدم يعني. مرض مزمن يعتبر؟ يعتبر مرض مزمن. هو للاسف الحساسيه من ضمن الامراض اللي هي ملهاش علاج ناجح 100%، لكن في علاج لاستقرار الحاله. في برضو اللي هم العلاج المناعي اللي هو يعملوا اختبار حساسية ويدوا جرعات من المص، وده بتفيد في بعض الحالات. طيب هي في شكوى ان يعني نسبه كبيره جدا من ادويه الحساسيه بتسبب دوار او نوم او نعاس، كمان فيه تحذير بعدم القياده. هو في الانواع اللي هي القديمه اللي هي بتعمل كده، وفي الانواع الحديثه اللي هي لا تسبب النعاس، وبرضه بنفضل انك تبقى العيان قبل ما ينام. تمام، يعني بالليل العيان يبقى مكتوب كده على العلبة لا يسبب الجرعة وتبقى الجرعة ليلية و24 ساعة. تمام. ألو، مين معنا؟ ألو ألو يا فندم، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. بس من فضلك حضرتك اطفي الراديو. حضرتك اطفي الراديو لو سمحت. ألو، كل عام وانتم بخير يا فندم. وانت بخير يا فندم. مين معانا؟ تحياتي للاستاذ ايمان عبد الحليم والاستاذ الدكتور، وكل عام وانتم بخير. احلى حسني الوالد جدي يا استاذه ايمان. اهلا بك يا فندم، اتفضل سؤالك. سؤالي للدكتور، اولا انا بحييك على الاجابات الرقيقه المهذبه، وربنا يحييك على ايده شفاء الكل اللي هم امين يا رب العالمين. امين يا رب. دكتور، انتشرت اجهزه التكييف والمبردات، ما هي افضل الطرق للدخول الى مكان مكيف وانا راجع من عملي او راجع من الطريق او راجع مشوار؟ وما هي ايضا افضل الطرق للخروج من مكان مكيف الى الطريق العام حفاظا على الصحه في عمومها وبالاخص في جهازها الصدري ان شاء الله؟ شكرا كثيرا والسلام عليكم. شكرا لك يا حاج احمد، انت سالت السؤال اللي احنا كنا هنساله، باعتبار ان احنا دايما في مكان مكيف وبنخرج من مكان مكيف لمكان غير مكيف، وده بيسبب لنا فعلا العديد من الامراض. لو يا حاج احمد التكييف ده عندك في البيت، يبقى لازم تنظفه في كل دخول شتاء، لان الفطريات اللي بتبقى موجوده فيه بتسبب العديد من الامراض. لكن لو كان في مكان عادي انت مالكش حكم عليه، فلو انت جاي من بره عرقان وكده، ف يعني تقعد في ابعد حته عن التكييف لغايه جسمك ما يهدى شويه، ما يتكيف، بس التكييف رباني. ايوه. واخد بالك؟ وبرده وانت خارج طبعا رايح بقى للجو السخن تاني، يعني استحسن مثلا تشرب ميه قبليها، وترى يعني ان ما يبقاش الانتقال مفاجئ من السخن للبارد او من البارد للسخن، يعني يبقى في مكان وسط ما بين الاثنين. يعني دي حاجه صحيه فعلا، كان ابائنا وامهاتنا بيقولوا لنا اشرب بق ميه قبل ما تخرج. دي عاده صحيه سليمه يعني. طبعا. طب الحمد لله، يا ريت الكل يحرص عليها. الو، مين معانا؟ ايوه، انا اسمي فاطمه. اهلا بك يا اخت فاطمه. ايوه، انا عندي ضغط عالي وعندي حساسيه على الصدر. الف سلام عليك. الله يسلمك. رحت الاربع اللي قبل اللي فات مستشفى الصدر، الدكتور عمل لي اشعه وقال لي الحمد لله ما فيش حاجه، بس باخد برشام بقسمه بالنص، وكتب لي على بخاخه، انا كنتش عارف ان هي بخاخه، بس اول ما جبتها وعرفت ان هي بخاخه جالي زعر ورجعتها. قلت لا انا مش هاخد بخاخات، لان فعلا قال لك الدكتور، قال لك ده اللي بيتعود عليها وحش، فانا ما خدتهاش، ماشي على دواء حساسيه للصدر، وبقالي اكتر من 10 ايام وهي نفس الكحه وهي نفس الحساسيه. فانا اكرر العلاج تاني اللي انا باخده لها النقط دي، وما عملتش جلسه، انا باخد جلسه وبديني حقنه ببقى كويسه، ما عملتش جلسه نهائي، ما رضاش. وهي نفس الحساسيه. تمام. ونفس الاعراض هي برضو الكحه، وما بعرفش انام بالليل. طيب حالا هيقول لك الدكتور. في اي استفسار يا دكتور من اخت فاطمه؟ كانت مستشفى حكومي يا فاطمه؟ مستشفى ريال العباسيه. رحت فتره الفجر. وما ما رضيش تيجي جلسه؟ لا، ما عملتش جلسه. انا بروح كل مره اما بيجيلي الازمه دي بروح اخد جلسه وباخد حقنه، ببقى كويسه جدا مع العلاج. لقيت اتفاجئت ان هو كتب لي على بخاخه وانا عمري ما خدتها، فقلت له انا مش هاخد بخاخات خالص عشان ما اتعودش عليها. مين اللي قال لك انك هتتعودي عليها؟ انا رجعتها لان اللي بتاخدها قالت لي انت هتتعودي عليها. ده عيان مش دكتور زي ما يعني. كنت قلت فلو للدكاتره يقول لي هتتعودي عليها. ورجعتها ما رضيتش اخدها. دي من الحاجات الشائعة اللي خطر جدا جدا جدا. أنا خدت وعد من أستاذ أمان أنها تتبنى ده إن شاء الله، حتى لو كان على الهامش كده في كل الفقرات برنامج الناجح طبيبك على الهواء. البخاخة أكتر وسائل تعاطي موسعات الشعب الهوائية أمانا، أحسن من البرشام وأحسن من دواء الشرب وأحسن من الحقن. طب دكتور عصام قبل أن نسترسل، في قول برضو أن يقول معظم البخاخات دي بيبقى فيها نوع من الكورتيزون، بيبقى أحسن حاجة. الكورتيزون ده أحسن علاج وقائي. الكورتيزون أحسن علاج وقائي للأزمة. أما اللي يتخذ محذير منه يكمل له يتاخد عن طريق الاستنشاق عن طريق البخاخ، ما يتاخدش برشام. أنا أعتقد أن الأستاذة لما بتقول أول ما بجيلها الأزمة بتاخد حقنة، أنا خاف أن يكون حقنة كورتيزون. الكورتيزون طبعا ما ينفعش مع الضغط أو مع السكر، يعلي الضغط ويعلي السكر. لو اتاخد عن غير طريق البخاخ، البخاخ اللي فيها كورتيزون وفيها موسع للشعب الهوائية، بتدخل مع النفس وتخرج مع النفس وتعمل تأثيرها في الجهاز التنفسي بس، ما بتوصلش للدم، وبالتالي ولا بترفع الضغط ولا بترفع السكر. فعايزين نوعي الناس البخاخة بس اللي فيها كورتيزون، أهم حاجة إنك بعد ما تاخديها تتمضمضي وتشربي مية، عشان طبعا الكورتيزون يعني إجراء وقائي، عشان الكورتيزون في البق ممكن يبقى فيه فطريات. طيب في سؤال أنا هقوله لحضرتك والإجابة هتكون بعد موجز الأنباء. الدسوقي بيقول أنا ليه دايما عندي جفاف في الحنجرة، وبحس إن الهواء داخل من الأنف الشديد، وعندي حرقان في صدري. وشكرا يعني بشكرك، والإجابة يا صديقنا انتظرها بس بعد موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ثروة نملكها. الرئيس السيسي وجه في كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العلم تحية تقدير لعلماء مصر الذين يستحقون كل اعتزاز. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك ويقومون بجولات استفزازية في باحته. القوات اليمنية تستعيد قريتين وتحرر منطقتين جبليتين من قبضة ميليشيا الحوثي. مقتل ضابط سوري وإصابة مدنيين اثنين إثر انفجار سيارة ملغومة بشمال شرق سوريا. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يخلق حالة من عدم الأمن بالمنطقة. مقتل 12 شخصا أثر انفجار قنبلة مزروعة في إقليم بلخ شمال أفغانستان. وأخيرا عشرات الآلاف من الأشخاص ينظمون مسيرة في هونغ كونغ للاحتجاج على مشروع قرار يقضي بتسليم المتهمين إلى الصين. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر الأنباء. شكرا لكم، وعودة في الثانية والنصف إن شاء الله مع جديد أنبائنا. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء كل يوم حد من 1:05. أهلا بكم على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا 2752-293-2754-8124. وحج سيد الضوي بيحيي حضرتك دكتور عصام وبيقول لك علاج الربو، ما هو أنسب علاج للربو؟ السؤال الثاني ما هو علاج حساسية الصدر؟ وبيشكر جمعية محاربة التدخين. تقول حاجة سيد إيه؟ حاج سيد صباح الخير تفكرني بالخال عبد الرحمن الأفنودي كان دايما معاه الحاج سيد الضوي، مش عارف إذا كنت أنت من العيلة ولا لا، بيبقى السيرة الهلالية. الحساسية الصدر والرب والشعبي اسمين لمرض واحد، يعني نفس المرض بس الدكاترة لما تهل بتدلع الرب تقول الحساسية لأن الناس بتتخض، يعني هو مرض واحد، مرض واحد بس الدكاترة من تجربتهم يعني بيلاقوا الرب ده بيخض وكده، فهو الرب هي الحساسية، حساسية الصدر ودوت علاجه تجنب المسببات، يعني لو كان في تدخين، لو كان في شفت أي نوع من الروائح أو الأطعمة أو المشروبات، برضو الحيوانات في البيت، الفرش بتاع السرير يتنفض ويتحط في الشمس، برضو لو كانت السجاجيد وكده لو تشيلها من أوضة النوم بيبقى أحسن، فبتبقى عايزة قوة ملاحظة وتجنب المسببات بتاعة الحساسية. دكتور عصام، هي حساسية الصدر في جين وراثي لها؟ من ضمن العوامل في عوامل وراثية، لأن احنا بنلاحظ في مواليد صغير، أطفال صغيرين بيبقى عندهم المرض ده، يعني ما نقدرش نشخص في الطفل صغير لغاية ما يكبر لأن بيبقى الشعب المجاري الهوائية بتبقى صغيرة، فأي بلغم موجود فيه أو أي ضيق بيبقى فيه صوت التزييق اللي احنا بنسمعه. ما نقدرش نحكم ان ده عنده حساسية. طب امتى نحكم؟ نقول بعد 7 سنين كده لو استمرت يعني. تمام. لكن احنا لما بيجي لنا مريض العيادة من ضمن بنسأله في حد من الأسرة عنده حساسية، لأن في جزء وراثي فيها. يمكن سؤالي ده لأن أنا لاحظت في يعني طفل صغير كان عمره حوالي 4-5 سنين، كنت دايما برا أفراد عيلته بتاخد كل فترة جلسات في إحدى المستشفيات يعني، وما كانش في حد في عيلته مصاب ولا حاجة. يراعوا برضو يشوفوا إيه السبب ويحاولوا يتجنبوه، خصوصا طبعا التدخين في البيت. لو مناعته ضعيفة يديله حاجات تزود المناعة، وخصوصا الأكل، يعني بدل ما يأكل الأكل الهايف اللي موجود في السوق يأكل أكل البيت، اللحوم، الفراخ، السلطة الخضراء، الحاجات دي كلها اللي هي بتزود المناعة. تمام. ألو، مين معانا؟ ألو، مع حضرتك. ألو، أي يا فندم، مين معانا؟ أحمد مصطفى. حضرتك أهلا بك أخ أحمد، اتفضل سؤالك. كل قائمين على البرنامج، وشكر للدكتور، وربنا يجعل في ايديه الشفاء دايما لكل مرضى. امين يا رب، اتفضل. اولا انا عاوز اعرف حضرتك جمعيه محاربه التدخين دي فين؟ تمام. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، انا للاسف مدخن وعايز اقلع عن التدخين، لان عندي سده رئويه وباخد لها علاج وكده. طيب في سؤال ثالث؟ فعايز اعرف هل الشيشة الالكتروني او السيجارة الالكتروني دي اللي بتساعد اللي بيحب يقلع عن التدخين دي ليها اي اثار جانبية؟ طيب يا فندم، اسمع الاجابة. حضرتك ساكن فين؟ انا في القاهرة. حضرتك القاهرة؟ في القاهرة، في القاهرة. في اي اسئلة تانية دكتور؟ طيب شكرا يا فندم، اسمعنا من خلال الراديو. تفضل يا دكتور. من أسوأ مضاعفات التدخين السدة الرئوية. السدة الرئوية ده بتخلي العيان بائس، بيبقى فيه ضيق في التنفس. طب اشرح لنا ايه هي السدة الرئوية؟ يبقى فيه ضيق في التنفس ونوبات كحة وبلغم، وتتفاوت فيه الشدة ويتسداد بالتدريج لدرجة ان هو مقدرش حتى يروح الحمام ولا ينزل من السرير، معرفش ياخد نفسه. وانا بخوفه ان هو حتى لو كانت بتجيله بسيطة دلوقتي، ده من ضمن الامراض الخطيرة جدا جدا. فانا معرفش ازاي عندك سد رئوية مزمنة وبتدخن، دي حاجة غريبة جدا جدا. كان اول حاجة بيسأل جمعية مكافحة التدخين مقرها؟ هي موجودة في كل المحافظات. في القاهرة موجود في شارع اسمه أمين سامي متفرع من قصر العيني. وممكن تدخل على الصفحة بتاع جمعية مكافحة التدخين والصدر. في رقم ليها يا دكتور؟ رقم مختصر؟ لا ما فيش. لكن ممكن تدخل على الصفحة بتاعتها على الفيسبوك تكتب بس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر. التدخين سيء بجميع أنواعه. احنا علشان نعرف ان التدخين السجاير ده مضر قعدنا سنين كتيرة جدا جدا جدا لغاية ما كل الدراسات اثبتت ان السجاير خطر جدا وبتسبب سرطان الرئة وكسور بالشريان التاجي. طب يا دكتور حد يقول لك ايه انا مش هشرب سجاير انا هشرب شيشة؟ طبعا هو قال الاول التدخين الالكتروني. فعايز اقول السجارة والشيشة الالكتروني. التدخين الالكتروني ده يعني تقدر تقول مثلا اكتشفوه في الصين 2003-2004 ما كملش 15 سنة وابتدت تطلع لي اضرار كتيرة جدا. ومع طول الوقت هتطلع اضرار اكتر. ما نقدرش نقول ان هي وسيلة امنة عن السجائر. اهم حاجة بطل التدخين بكل انواعه سواء السجائر او الشيشة او التدخين الالكتروني اللي دلوقتي شركات السجائر نزلة بتقولها كله فيه. والدعاية دلوقتي عايز تبطل التدخين استعمل تدخين الكتروني. دعاية ضالة ومضلة. ان هو التدخين الالكتروني مش من ضمن ولا منظمة الصحة العالمية نصحت به ان هو كبديل عن التدخين. لازم يبقى فيه ارادة ولازم تبطل التدخين بكل انواعه. لو ساتك سألت على الشيشة هنلاقي ان هي نفس اضرار التدخين. ده بيقول يا دكتور ان حجر الشيشة الواحد بيساوي عدد كبير قوي من السجائر. في دراسات قالت 80 سجارة الحجر يبقى فيه ما يعادل 80. والله حتى لو نص هذا العدد تبقى مأساة. لما حجر الشيشة الواحد يساوي نص العدد اللي قلته حضرتك يعني 40 تبقى مأساة. ونزود عليها بقى في الأمراض اللي بتنتقل عن طريق العدوى. إن هم زي التهاب الكبد الوبائي ألف. أيوة. وزي الدرن اللي هو السل. فكل الحاجات دي خلينا نتكلم عن يعني أبسطها البرد. حد عنده برد وخد شيشة والتاني جه خد مكانه. يعني ده أبسط الأمراض يعني. بالضبط. وخصوصا حتى دلوقتي الشيشة الإلكترونية برضو بيتبادلوها مع بعض. عايز يعني. أقولك إن هما للأسف الشباب بياخدها مع المدرسة للأسف يعني. لا حقيقي بجد مش إشاعة يعني حقيقي يعني. صدمتيني كده. لا حقيقي حضرتك. شوف بيتباهوا بيها يا دكتور حضرتك. لو المبهي أنا عارف أنا لو مرت قدام مدرسة أنا راكب العربية ويبقى اللي قدامي بيدخن ويطلع بقى دخان رهيب جدا. اعرف ان ده تدخين الكتروني. وده بيلفت الانظار ليه يعني. حضرتك لو انت مر قدام اي مدرسة كده وشفت تجمعات شبابية هتلاقي منهم خارج المدرسة بيتبادلوها. بيدوها البعض. خارج على باب المدرسة يعني. مش فدي مأساة خصوصا انها تنتشر بين الشباب. فدي مأساة لسه برام صغيرة طلع للمجتمع وتخرج كده بحالة صحية يتولهم الله يعني. عايزين طبعا المدرس يبقى قدوة والأب يبقى قدوة. ويدخنوش في الأماكن دي. بحس إن لا هم كمان بيقلدوا بعض يا دكتور. سيبك من الأب والأم هم الولاد بيقلدوا بعض. بس احنا كنا عملنا بجمعية دراسة يعني على التدخين في المدارس الثانوية. طب خلينا احنا هنتكلم عن الجمعية وجود الجمعية بس احنا معنا مكالمتين دلوقتي ناخدهم بعد كده نرجع للجمعية تاني. ألو مين معنا؟ أيوة فندم. انا الحاج بيومي عبد العزيز بتكلم من طنطا. تفضل يا حاج بيومي. تفضل الدكتور سمعك. من فضلك اطفي الراديو. طب حاضر. انا بطلب المستمعين من فضلكم اطفي الراديو عشان نقدر نحن نسمعكم وتسمعونا كويس. بشكرك يا استاذه ايمان وبشكر الدكتور. بشكر من دكتور. انا عندي 75 سنة وانا مريض قلب وباخد ادوية القلب وحالتي يعني شبه مستقرة. ولكن في حاجة ان انا علشان باخد ادوية بروستاتا كمان والكلام ده بقوم النوم الصبح زوري ده يعني الافرازات قافلة زوري بطريقة مش معقولة. انا بقالي 3 ايام دلوقتي شوف عندي تنهيدة كده او خنقة ومسحوبة بكوع الكحة مش تعب ما بتعملش ألم في صدري. بس أنا بقى السؤال لحضرتك، التنهيدة والخنقة ديت دي قلب ولا دي صدر؟ وطبعا في إفرازات أول ما بقوم من النوم الصبح وكده. وانت مدخن يا حاج؟ لا لا لا لا. ولا مدخن قديم؟ لا كنت مدخن قديم وامتنعت عن التدخين. مالك انت ممتنع؟ يعني مدة أنا عامل قلب مفتوح وعامل دعامات وباخد الأدوية كلها حالته مسؤول. إنما الحالة اللي بقالها ثلاث أيام دي حالة جديدة عليا، إن أنا الكحة ديت مفيش ألم في صدري، بس لازم بعد التنهيدة دي بكح. دي صدر ولا قلب؟ تمام. طيب شكرا يا حاج، واسمع الإجابة. طب زي ما قلت قبل كده إن دي التنفس والكحة عامل مشترك ما بين أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي. تبتدي أنك تراجع طبيب القلب الأول، يعني أنت طالما أنت مريض قلب معروف يبقى أنت تراجع مريض طبيب القلب بتاعك ويشوف يظبط لك الجرعة. وبالنسبة للصدر، احنا عندنا مستشفى صدر طنطا من المستشفيات المتميزة جدا، وبرضو العلاج فيها بالمجان والفحوصات بالمجان، ما فيش التذكرة مجنية أو ما شابه يعني. طيب الحمد لله. ألو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين يا فندم؟ محمد عدلي يا فندم. اتفضل يا أخي محمد. يا دكتور، يعني في الصباح لما بقوم في الصبح أصلي الفجر بحب أملأ رئتيني بالهواء النقي مثلا في البلكونة أو حاجة زي كده، يعني على إثرها أشعر بأنه في إفرازات صغيرة ضئيلة جدا ما برتاحش إلا لما بطلعها، حاجة بسيطة خالص. الشيء الثاني عايز أعرف من سيادتك، تجنب النوم تحت تأثير المكيف أو البقاء تحت المراوح، إيه مردوده صحيا على الإنسان؟ شكرا يا دكتور. شكرا ليك يا فندم. فضل يا دكتور. خلينا نبتدي بالسؤال الأخير. تجنب النوم ولا النوم تحت؟ النوم مع وجود مروحة أو تكييف، وأيهما أخطر على فكرة، التكييف ولا المروحة؟ لا يعني هو التكييف لو أنت بتهتم بيه مش هيبقى فيه المضاعفات، يعني لو بتغير بتنظف الفلتر ويعني بتنظفه مع كل دخلة صيف إن شاء الله مبقاش فيه مضاعفات. تظبط على درجة حرارة معقولة مثلا زي 24-25، لكن لو عملته برد جدا يعني إن شاء الله متوقع الفترة الجاية الجو هيبقى متحسن شوية، فراعي إن هو التكييف ما يبقاش برد قوي. بالنسبة لحكاية الإفرازات الصبح، أنصحك لو مية دافية وشوية عسل نحل يبقى أول حاجة تاخدها كده وانت قبل ما تصلي الفجر وقبل ما تروح البلكونة، هتريحك بالنسبة للإفرازات يعني. طيب حضرتك ما قلتش أيهما أخطر، التكييف ولا المروحة؟ بالنسبة للاحتياطات وكده لو اتخذت كويس الاثنين مش هيبقى ليهم خطورة، لكن ما أقدرش يعني ساعات يجي لحد مثلا يقول لي مراتي مثلا بتنام تحت المروحة فكأن اللي أنا هنصره يعني، أقول لي طبعا اللي يعني اللي ما قبلوش على نفسي مش قبل على الناس. في حد في الولعة دي هيستغنى عن المروحة أو التكييف بس يعني طالما أعتقد أنها طالما مش مركزة طالما أنها بتلف دي أقلها خطورة يعني. أقلها خطورة. تمام. قالوا مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ مع حضرتك إبراهيم عسكر، سيد بني شبل مركز زازي محافظة الشرقية. اتفضل أخي إبراهيم. ربنا يعزك ويبارك في عمرك. دكتور عطمان بحي حضرتك. أهلا وسهلا. وشكرا جزيلا لاقتطاع الوقت اللي حضرتك بتقتطعه لخدمة الناس الغلابة والطيبين من أهالينا. تعيش. ربنا يعزك ويبارك لك. حضرتك أنا شلت اللوز وأنا عندي 20 سنة. تمام. من يوم ما شلت اللوز حضرتك وانا بعاني من افرازات كتير ومشاكل بالنسبه للصدر، حساسيه الصدر، وترددت على اكثر من دكتور، ولكن للاسف بمجرد ما بينتهي العلاج برجع تاني بعاني المره الثانيه. حضرتك في افرازات كتير، لو عرقت شويه بحس ان صدري فيه زي تشهيره كده، امام مسجد في اثناء الاذان او اثناء الصلاه حضرتك بحس ان صوتي بيروح، وده برضو ناتج عن افرازات يعني وفاق حضرتك بلغه مع حاجه زي كده، مش عارف اعمل ايه. خدت زرفك كتير، خدت مضاد حيوي كتير من غير اسامي لو سمحت. ليك سؤال تاني غير السؤال ده يا فندم؟ لا يا فندم شكرا. طب حضرتك اسمع بتدخن يا شيخ؟ لا يا فندم لا لا ابدا. برافو عليك. طيب اسمع الاجابه والف سلام عليك. اتفضل. اه طبعا محتاج يراجع دكتور انف اذن وحنجره عشان الافرازات اللي بتيجي دي غالبا من الانف وبتنزل على الصدر. هو بيقول بياخد انفيه مثلا. هو بيقول بياخد مضادات حساسيه ومضاد حيوي. ممكن الدكتور يكتب له حاجه بخاخات للانف تجيب نتيجه احسن. الو مين معانا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل التحيات والتقدير لحضراتكم فريق عمل. طب اتفضل يا فندم عشان وقتنا. اتفضل. والاستاذ الدكتور ضيف حضراتكم، مع حضراتكم احمد عروج وكيل وزاره البيئه والتعليم سابقا ارض الجنينه غرب شبرا قيمه. اتفضل سؤالك يا فندم. ابلغ من العمر 62 عاما واعاني من مرض السكر النوع الثاني واعالج بالاقراص. اقوم من النوم اشعر ببعض السعال ويعني ينتهي طوال اليوم، لا يحدث إلا في لحظات الصباح أو لحظات الفجر مثلا. فهل مريض السكر أكثر عرضة للنزلات الربوية عن غيره؟ وإذا كان الأمر كذلك كيف نتجنب هذا؟ طب أنت مدخن؟ أبدا نهائي. طيب خلاص اسمع الإجابة وشكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا كمريض سكر أهم حاجة إن هي تزبط السكر عن طريق العلاج وعن طريق النظام الغذائي. دي أهم حاجة عشان حتى لو هو السكر ما بيعملش نوبات رب، لكن طبعا لو مش متظبط هيعمل لك لا قدر الله يعني مضاعفات في الكلى وفي العين وفي السنان. فيبقى مبدأ عندك في حياتك ان انت تظبط السكر. اعتقد ان السكر ملوش علاقة ثابتة بنوبات الرب. تروح لدكتور صدر وهو يشوف لك موضوع الإفرازات اللي هي النوبات اللي هي بتجي لك ديت. طيب دكتور احنا مفيش وقت، بس احنا لازم نتكلم عن الخدمات الجمعية اللي بتقدمها حضرتك كرئيس ليها، بس بعد ما ناخد المكالمة الأخيرة دي زي ما فريق العمل بيقول لنا. ألو مين معانا؟ ألو ألو هي قطعت الخط. طيب نتكلم بقى عن الجمعية وجهودها وبتقدموا ايه للمدخنين. هي الجمعية أول حاجة عملت أبحاث كتيرة عشان تساعد اللي احنا نعرف انتشار التدخين ده قد ايه وايه الدوافع اللي هي بتخلي الطالب يدخن. عملنا بحث التدخين في المدارس الثانوية، وعملنا بحث حجم انتشار السجائر المضروبة في السوق المصري. يعني ايه مقلدة ومهربة ومزيفة. دي نسبتها كبيرة ودي اضرارها الصحية اكتر بتخسر الاقتصاد الوطني خسارة كبيرة. بنعمل ندوات توعية في الجامعات والمدارس والمصانع، وفي سبيلنا ان احنا نعمل عيادة للمساعدة عن الاقلاع على التدخين. طيب نصيحة تقولها لأي مدخن بيسمعنا الآن ننهي بها اللقاء. اتق الله في صحتك وفي فلوسك وفي أسرتك. انت بتضر نفسك وبتضر أسرتك، ولو تحسب حتى الناس اللي بتشتكي من تكاليف المعيشة احسب كده أقل علبة سجاير بكام دلوقتي وما تحسبهاش في اليوم، يحسبها مرة عمل كده كتمرين، يحسبها في السنة بتدخن قد ايه، واحسب رحت للدكتور عشان صدرك تعبان من أصل التدخين قد ايه، وجبت أدوية بقد ايه. اقعد مع نفسك كده وقفة واحسب السجاير وتأثيرها عليك وعلى صحتك وعلى أسرتك، وخد القرار وربنا هيساعدك إن شاء الله. أمين يا رب. يا رب كل المدخنين يكونوا سمعنا ويعملوا بنصيحة دكتور عصام حمزة محمد المغيزي استشاري أمراض الصدر ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن. وكلمة أخيرة، المدخن ممكن يقتلع عن التدخين؟ ده حاجات كتيرة جدا نماذج مشرفة جدا، يعني الناس بطلوا التدخين حتى في رمضان وبعد كده بيكملوا يعني. طب الحمد لله، شكرا دكتور عصام المغيزي. شكرا يا فندم. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العالي.